واحد زي معمر القذافي اللي راح يحتفل بمولد النبي السنه دي، راح يحتفل بمولد النبي في المسجد، فاول ما اتكلم اول ما دخل الجامع الشعب الهمجي قعد يهتف ويقول الفاتح الفاتح، مسميه الفاتح، فتح ايه معرفش. ونسوان تزغرب في الجامع، وبعدين اول ما اتكلم معمر عشان يحتفل بالنبي بيقول من محمد هذا الاعرابي الذي يمدحه الناس، لا تقولوا سيدنا ابدا فليس لنا سيد الا الله. اهو ده شيطان، اهو ده شيطان. وبعدين بقى مسك النبي، مسك النبي قال فيه كلام ما يقولوش الانبا شنودة، والله قال لك ان سنة محمد دي ملهاش لازمة، قلم احمر على السنة واشطفها، ولا هيجيب سيرة سنة محمد احنا مفيش القرآن بس، وضلالة سنة محمد دي ملهاش عمل. وبعدين قال ان محمد ده كان راجل بيخطئ اخطاء كثيرة، وقعد لبخ اللي لبخه، ما وجد في ليبيا رجلا رشيدا يقول له اتق الله. جمال عبد الناصر قبل ما يقوم بالثورة ارتقب بعض زعماء المسلمين وخدوا عليه يمين الله على المصحف انه بعد الثورة ما تنجح اول عمل يحمله يحكم بالقرآن. قال لهم ماشي خلاص خلاص وحنأيدك لما تقوم بالثورة. قال ماشي، جابوا كتاب الله وحط ايده عليه وقال اقسم بهذا القرآن اول الثورة ما تنجح هحكم بكتاب الله. نجحت الثورة والناس ساعدوه، وبعد كده راح له وفد قال له عايزين بقى تبر بالقسم. قال لهم قسم ايه؟ قال له انت خدته على نفسك على كتاب الله انك تحكم بالشريعه. قال لهم شريعه؟ انتوا عايزين ترجعوني العهد الحمي؟ اه والله. فنفس القذافي ما لقاش حد يهاجمه غير النبي. ليه؟ حكام عملاء بيتلقوا الاوامر مره من موسكو ومره من واشنطن، مرة من لندن ومرة من باريس، فدول اسمهم شياطين الانس. وحد ادي الاحتفال بمولد النبي، ادي الاحتفال بمولد النبي. وبعدين ما ألف كتاب واحدة ايطالية ضحكت عليه وخدت منه قرشين، كتاب تحت عنوان القذافي رسول الصحراء، عامل نفسه رسول ومش عارف الوحي اللي نزل على الامس اهو رسول، وشعوب عايشه ومسلمين بيخرقوا والغرب بيتحد والشرق بيتحد والشيوعيه والصليبيه والصهيونيه بيتكاتفوا ضد واحد اللي هو سيدنا رسول الله محمد.